وسلم: شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أنا زال نتابع كتاب الله تبارك وتعالى بالشرح والتدبر في هذه الحصة المباركة، نبتدي بسورة الحجر من رحمة الله تبارك وتعالى لعباده أنه لا يعاقب قوما إلا بعد أن ينذرهم، ولا يلحق بقوم عذابا شديدا إلا بعد أن يبعث إليهم الرسل ويأتيهم الإنذار ويأتيهم التبليغ. فإن أصروا بعد ذلك على كفرهم وعلى ضلالهم وانحرافهم جاء عقاب الله تبارك وتعالى. وهذا من تمام حكمة الله تبارك وتعالى وعدله وحكمته. ونبتدئ في بداية السورة في قوله تبارك وتعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ابتدأت السورة، سورة الحجر، كغيرها من بعض السور بالحروف المتقطعة ألف لام راء. وهذه الحروف المتقطعة في بداية السور جاءت تنبه التحدي الذي تحدى به المولى تبارك وتعالى العرب أهل البلاغة والفصاحة أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو بعضه، علما بأنه مكون من هذه الحروف التي يعرفونها. ألف لام ميم حروف تعرفها قريش ويعرفها فصحاء قريش، لكنهم يعجزون عن الإتيان بمثلها. وهذا يدل بأن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان من عند البشر لاستطاع فصحاء قريش وعلمائهم ويعني جهابذتهم في اللغة والبلاغة أن يأتوا بمثل سور القرآن الكريم، ولكنهم عجزوا عن ذلك. ولذلك ابتلمت يعني هذه الحروف بالكلام عن القرآن لتلازم الأمرين معا. فأخبر سبحانه وتعالى أن آيات القرآن في هذه السورة وغيرها هي الآيات الكتاب الكامل في كل شيء، وهي آيات فيها بيان، فيها بيان فصيح معجز، مما يدل بأن هذا الكتاب الجامع الكامل الذي فيه بلاغة وفيه بيان أنه من عند الله تبارك وتعالى. وذكرت الآية بأن الذين كفروا سينجبون يوم القيامة عن تركهم الإيمان بهذا الكتاب. ولذلك قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يوم القيامة يندمون على كفرهم بهذا الكتاب، ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين مؤمنين، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام في سورة أخرى قال فيها المولى عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن لا ينفع الندم بعد فوات الأوان، فعند دخول الكفار النار ومعرفتهم بدخول المؤمنين الجنة هنا يتمنون، يودون لو كانوا مسلمين فينجون كما نجا أهل الإيمان، لأن النجاة يوم القيامة لا يكون بالإيمان والإسلام وحده دون غيره. الإنسان لا ينجيه إلا الإيمان والإسلام، وإن كان نقول بأنه يدخل الإنسان الجنة برحمة الله تبارك وتعالى وتجاوزه وعفوه، لا يدخل أحدنا بعمله، إلا أن الإسلام شرط، لأن المشرك لا يدخل الجنة، المشرك لا يدخل الجنة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وإذا كان يعني هذا هو حال الكفار يوم القيامة، يتمنون لو آمنوا بهذا الكتاب وبآيات الله تبارك وتعالى لينجون من النار. من هنا كانوا في أمس الحاجة إلى التذكير، وهنا يذكرهم الله عز وجل قبل أن يصبح حالهم كحال من يصفهم لنا المولى تبارك وتعالى: ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. بقوله تبارك وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، أيترك يا محمد أترك هؤلاء الكفار في ملاهيهم ومتعهم بلذائذ الدنيا، يأكلون كما تأكل الأنعام وتلهيهم الآمال. ما هي الآمال؟ الإنسان يكون له أمل كبير، لذلك المسلم ما ينبغي أن يكون له أمل كبير، كما أنه لا ينبغي له أن يكون يائسا. فالإنسان يعبد الله عز وجل، المسلم يعبد الله بالرجاء برحمته والخوف من عذابه، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه قال إن المؤمن حتى يمكنه أن يستقيم على أمر الله لا بد أن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، لأن الذي يخاف فقط من الله عز وجل ربما أصابه اليأس من شدة خوفه من الله، يصيبه اليأس فيشل حركته، وشخص آخر عنده أمل كبير، عنده أمل كبير، فهذا يبدأ يستسهل المعاصي، يقول لك ربي غفور رحيم، الله عز وجل عفو، ويبدأ يرتكب المنكرات متواكلا آملا في عفو الله وغفرانه. فهذه ما هي مطلوبة، فإذا جمعها الإنسان أمكنه أن يسير على هدى، يعبد الله بالخوف والرجاء فيتمكن من الطيران كالطائر الذي له جناحان خوف ورجاء، ويأتيهم أجل الموت فسوف يعلمون عاقبة أعمالهم. أي اتركهم يا محمد في لهوهم وفي متعهم، فإن الموت آتيهم لا محالة، وسوف يعلمون عواقب أعمالهم وكفرهم وشركهم. ولذلك قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فذرهم لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي تكليف الدعوة، فالنبي بلغهم وأتم لهم التبليغ، وذلك الله عز وجل قال له وما عليك إلا البلاغ المبين، يعني أنت مكلف بالتبليغ، أما يسلم لا يسلم فهذا أمر متوقف على إرادة الله وتدبيره. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يزن نجاح دعوته من عدم نجاحها بكثرة المستجيبين من عدمه، لا يزن الإنسان قال ما يفي بيت بما تنفحونت دعا كل الناس ونصحهم وذكرهم فلم يستجيبوا فيقول أنا دعوة فاشلة، لا، أنت مكلف بالدعوة، ولا توزن الدعوات بمدى نجاحها وانتشارها أو عكس ذلك، ما توزنش، إنما توزن بالتزامها الكتاب والسنة. إذا التزم الإنسان في دعوته ما كان عليه الأنبياء والمرسلون الآن استجاب الناس لم يستجب، هذا أمر آخر، أمر بيد الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه رجل واحد، يأتي النبي ومعه رجلان، يأتي النبي وليس معه أحد، هل يعني أن هذا النبي كان لم تكن دعوته صحيحة؟ كان دعوته صحيحة، لكن شاءت مشيئة الله وتدبيره أن لا يستجيب له الناس. ودعوة نوح أكان عليه السلام أكان مخطئا فيها؟ لم يكن مخطئا فيها، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، شوف هذه المدة كلها ولم يستجب من له إلا شرذمة قليلة جدا، إلا طائفة قليلة ما استجاب له، إلا طائفة قليلة من المؤمنين، رغم أنه 950 سنة هو دعوة. وهنا نستدل بأن نجاح الدعوات ليس بكثرة المستجيبين، إنما نجاح الدعوات بمدى مطابقتها للدعوة إلى التوحيد وما كان عليه الأنبياء والمرسلون، يعني مطابقتها للقرآن والسنة دون مجاملة، دون تأخير بيان عن وقت الحاجة، دون تنازل عن بعض الدين بسبب فلان أو فلان أو علان، هذه الدعوة ندعو كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النجاح المتحقق. يبقى أشياء أخرى هي بيد الله تبارك وتعالى وليس بأيدينا. فسوف يعلمون، قال بعض العلماء منهم الطبري رحمة الله عليه الوعيد الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، فسوف يعلمون، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون يوم القيامة ما يصيبهم، واتركهم في لهوهم، فكيف تطيل حياة بين هذين الوعيدين، وعيدان، الوعيد الأول والوعيد الثاني في الدنيا والآخرة. ومعنى قوله تعالى ويلهيهم الأمل أي يشغلهم أملهم في الدنيا، بعض الناس لهم أمل كبير من الاستزادة من الدنيا والتمتع بزخرفها وزينتها، فتشغلهم شغلا كبيرا شغلا كبيرا إلى درجة أنهم ينسون الآخرة. ثم جاء البيان الإلهي والإعلام بأنه لا عقاب قبل البيان، ولذلك قال في الآية وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب، إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هنا بين المولى تبارك وتعالى أن الهلاك لا يأتي بأمة ولا يلحق بشعب إلا بعد قيام الحجة عليهم وإبلاغهم طريق الرشد وطريق الهداية، ثم يأتي الهلاك إلا بأجل مقرر محدود، ويأتي بعد إنذار سابق يقوم به الأنبياء والمرسلون. ما من أمة إلا وجاءها نبي وأنذرها وحذرها وبين لها الطريق وأعطيت لها الفرصة تلو الفرصة، فلما لم يكن هناك استجابة حل بها عقاب الله وعذابه. وكذلك الإنسان يوم القيامة يقول لو كان حب نرجع له، يقول الله عز وجل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم أمثال. وفي قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم قتل أعماركم وأعطيكم الفرصة والفرصة ووفرت لكم الظروف للاستجابة ولكن لم تستجيبوا، فلوموا أنفسكم الآن. ولذلك الله عز وجل لا يعاقب قوما إلا بعد البيان والتبليغ والنصح والإرشاد، وما ربك بظلام للعبيد. والمقصود بالآيات أنه لو شاء الله لعجل العذاب للكفار المستكبرين، ولكن اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى إمهالهم، يعني إعطاهم الفرصة لعلهم يتوبوا، لأن كل أمة جعل الله لها أجل ولكن أعطاها الفرص الكثيرة، فإذا جاء الأجل فلا تأخير ولا تقديم. والله يمهل ولا يهمل، يمهل يعطيك الوقت ولكن لا يهملك، مهما كان الظالم مهما كان المعتدي هذا الله عز وجل يعطيه الفرصة والفرصة ليستجيب وينيب ويتوب، ولكن لا يهمله، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. حال هذه الآيات فيها تهديد شديد ووعيد شديد لقريش ممن أصر على الكفر ومحاربة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعد ذلك الرد، قريش لما لم تستجب للنبي صلى الله عليه وسلم اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، اتهموه بأنه مجنون مثلا، اتهموه كما اتهموا بعض الأنبياء كموسى عليه السلام بأنه يعني تعلم السحر وغيرها. فحال الاتهامات قديما وحديثا مختلفة، الآن يأتي الاتهام بطريقة أخرى، إنهم يتهمون الإسلام بأنه يرجع الناس للقرون الوسطى، بأن هذا الإسلام مثلا لا يليق بالعصر الحديث، مثلا يقول بأن هذا بأن هؤلاء المسلمون أهل عنف وأهل تطرف. هذه اتهامات جديدة، يعني هي اتهامات على مدار التاريخ، دائما أهل الحق وأهل الاستقامة يتهمون بأنهم قوم مثلا خارجون على القانون، أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون في قصة لوط عليه السلام. هذه دائما اتهامات للتشويه، يا إما لتشويه الدعوة يا إما لتشويه الدعاة، دائما يا إما لتشويه الدعوة يا إما لتشويه الدعاة، لعلهم يصرفوا الناس عن دين الله، لعلهم يصرفون الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فقريش هنا سوف نأتي إلى أنها تحاول أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم باتهامات خطيرة، وجاء الرد من الله تبارك وتعالى عليهم، فقد اتهموا النبي بالجنون، واتهموه بالسفاهة لأنه سفيه، وطالبوه بأن ينزل ملائكة إن كان صادقا ينزل بهم ملائكة، وراحوا يستهزئون بكل رسول، فكانوا في كل هذا يعني أخبياء حيارة لن يهتدوا إلى طريق الله. قال سبحانه وتعالى في حقهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، آية السادسة، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني إن كنت صادق آتينا بالملائكة أنزل لنا ملائكة. فكان جواب الله عز وجل عليهم بقوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في الشيع الأولين وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، من سورة الحجر دائما من الآية السادسة إلى الخامسة عشر. الذين قالوا هذا الكلام هم كفار قريش، وإن كان نجد أن الوليد بن المغيرة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه بعض الأشياء، قال له يا ابن العم، لقد جئتنا بشيء فرقت به جماعتنا، فرقته، فاسمع مني أعرض عليك أشياء، أعرض عليك. قال إن كنت أردت الملك ملكناك، وإن أردت الشرف سودناك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك حتى تصبح أكثر مالا، وفي رواية وإن أردت أجمل امرأة اخترنا لك أجملهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أتممت؟ قال نعم. قال فاسمع مني، فتلا عليه يعني سورة الصف، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم لآخر الآية، بدأ يعني يتلو عليه آيات من الذكر الحكيم، بين فيها أنه هو مبعوث من عند الله تبارك وتعالى، وكل ما يعرضه عليه لا يعني لا يهتم به. وتعرفون بأن القادة، قادة الحروب وقادة الجيوش أو الذين أنشأوا إمبراطوريات كانوا يريدون من خلال إمبراطورياتهم يا إما مالا، يا إما سلطانا، يا إما نساء، يا إما كنوزا، يا إما أراضي. لكن هذه النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه على طبق من ذهب فرفضها، فدل على أنه ليس كباقي الملوك وليس كباقي القادة الذين كانوا ينشئون جيوشا ويقيمون حروبا من أجل متاع الدنيا. هو عرض عليه حب السيادة معطوك، حب الملك معطوك، حب المال معطيوك، لماذا أتعب نفسه النبي 23 سنة ما دام عرض عليه كل شيء؟ لأنه نبي من عند الله، لو كانت الدعوة من عنده لتقبل ما أعطته له قريش، وكفى الله المؤمنين القتال 23 سنة، لماذا بقى يتعب في روحه ومات له أعمام ومات له أصحاب ويعني أخرجوه من بلده وذهب مهاجر إلى مكة وأصابه ما أصابه في دعوته إلى الله تبارك وتعالى من أحزان ودموع ودماء سالت وأحباب فارق وأقرباء استشهدوا، لماذا كل هذا؟ فهذا يدل بأن دعوة النبي من عند الله ليس من عند نفسه، لو كانت من عند نفسه لا توقف وطوله كلش خلاص لا يتعب روحه. ويدل على ذلك في غزوة حنين، في غزوة حنين كانت الغنائم كثيرة، وكان من ضمن في الجيش كان صفوان بن أمية، لم يسلم بعد لكن كان يتخلي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمنه، حب يدخل كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم صفوان بعملية الكر والفضل، الكر والفضل. بعد فتح مكة صفوان هذا بن أمية بن خلف أبوه رأس من رؤوس الكفر، يعني كان دارج مجموعة صغيرة يضرب في المدينة ويهرب، يضرب ويهرب، يضرب ويهرب. فأنا بعد مدة تعب طلب من النبي أن يؤمنه، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تدخل المدينة خلاص ما نحاربوكش يعني ما نقتلوكش، أدخل وريح. وهذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، ليس هناك روح الانتقام. أبوه أمية بن خلف رأس الكفر، من تقم وليده؟ وليده حب الأمان أعطاه الأمان، وراح حارب معاهم في غزوة حنين. في غزوة حنين هو لم يسلم بعد صفوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه يرمق واديا من غنم، شاف صفوان يشوف واد من غنم، غنم بزاف عجب، قال له أتريدها يا صفوان؟ قال نعم. قال خذها ومثلها، أدي هذا الواد وزيد الثاني. يقول صفوان بن أمية رضي الله عنه، يقول كان أبغض الناس إلي محمد بن عبد الله، فبعدما أعطاني وزادني أصبح أحب الناس إلي، وعلمت أنها النبوة، لأن قال أنا نعرف الملوك يدوا كل شيء لهم، ما يعطيكش واد بتاع غنم. قال عرف مني هذا النبي ما هو ملك، ما هو ملك، لأن كل ملك يلهف على المال ودومنا بعد يقسم شوية للجنود. قال فعلمت أنها النبوة، ماشي هذه ماشي طريقة تاع الملوك، يعرف طريقة الملوك، قال عرفت مني هذه ماشي طريقة تاع الملوك، فأصبح أحب الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من باب المؤلف قلوبهم، لأن من تأليف القلوب نقدروا واحد مسلم ضعيف الإيمان، نعطوه الزكاة، نعطوه الأموال باش نألفوا قلوبه مع جثبة الإسلام، ونقدروا نعطوه واحد عدو كبير للإسلام ويدير الفتن للمسلمين ويدير تشويش للمسلمين ويقدر يضر الإسلام، نقدروا نعطيوه باش نحايدوه، باش نحايدوه ما يحاربناش. ولكن كل المسلمين ما عندهمش بزاف القوة، لأن عمر الخطاب في وقته ما طاش مؤلف قلوبهم لأنهم لم يوجدوا، وقال لا أحتاج أن أعطيهم الإسلام في منعة وفي قوة، ولم يوجدوا في عصره كثير مؤلف قلوبهم، يعني ضعف من كان وقته كان الإسلام قوي بطبيعة الحال. فمن هنا نلاحظ بأن الوليد بن المغيرة نقول له لما سمع آيات القرآن الكريم رجع إلى قومه قال لقد سمعت كلاما ما هو بجنون وما هو بسحر وما هو بكهانة. حتى قريش قالوا لقد جاءنا بغير الوجه الذي ذهب. قالوا مش بك وغيرك انت تاني. فهذه شهادة ولد المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجنونا ولا بساحر ولا بكاهن ولا بكذا. شهادة منه لما تلا عليه آيات مباشرة غير تلا عليه الآيات هذه عرف. صورة فصلت نجي صورة الصف صورة فصلت تلا عليه صورة فصلت. أنا قلت في بداية الدرس صورة الصف وهي صورة فصلت وليس صورة الصف. القائلون هذه المقالة هم من كفار قريش الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنزال الملائكة، وهم عبد الله بن أبي أمية والنضر بن الحارث ونوفل بن خويلد والوليد بن المغيرة من صناديد قريش. قالوا استهزاء وتهكما ومن ضحك عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي تدعي نزول القرآن عليك أنت مجنون، وحينما تدعون إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا فلا نقبل دعوتك، ولو كنت ما تدعيه حقا وصدقا فأتنا بالملائكة يشهدون على صدق وصحة دعوتك إن كنت صادقا في ادعاء النبوة. حبوا يعجزون. ولم يكن ينقصهم قريش لم تكن تنقصها الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، إنما كانوا يرفضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا قال: يا بني عبد مناف يا بني هاشم، لما اجتمعوا قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي يريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو كان أقول لكم جيش راح يهجم عليكم أو بعيد وراه جاي. قالوا: ما جربنا عليك كذبا، أنت نعرفوك طول حياتك صادق ما نكذبوكش، إذا قلت لنا جيش وراء الجبل هذا هو جاي نصدقوك. بعد ذلك وش قالهم؟ قالهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. قالهم: أنا نبي مبعوث من عند الله، المفروض النتيجة يقولوا له صدقناك، ما دام قالوا له في الأولى صدقناك المفروض يقولوا له في الثانية صدقناك. لكن ماذا قال أبا جهل؟ ماذا قال أبو لهب؟ تبا لك ألهذا جمعتنا. سبوا وش اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. فنعرف أن قريش لم يكن ينقصها عدم معرفتها بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين، بل هم كانوا ينادونه بالصادق الأمين، إنما رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا وخوفا على مصالحهم. كانت عندهم مصالح، يسيطرون على التجارة، يعني يستعبدون الناس، والدين الجديد وضع كل هذه الأمور يعني تحت الأرجل، كلها تغيرت وهم لا يقبلون هذه التغيير، لم يقبلوا هذه التغييرات الجذرية التي جاء بها دين الله تبارك وتعالى. فأجابهم الله تعالى بأنه جل في علاه لا ينزل الملائكة إلا بحق وحكمة ومصلحة، فلا ينزلها من أجل إرادة فلان أو سؤال فلان، فهي إما يعني تأتي تنزل الملائكة بوحي من عند الله لمنفعة البشر أو لعذابهم أو لعقابهم، الملائكة تنزل ولكن ليس باقتراح كافر، لا تنزل الملائكة باقتراحات الكفار، أنزل الملائكة ينزل الملائكة، ولا باختيار معترض، ليس لأن إنسان اعترض على الله يقول نزل ملائكة باش نامن لما تنزلش ملائكة لا أؤمن، هذا لا ينزل. وعادة الله في الأمم أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في إثرها إن لم يؤمنوا، يعني الناس اللي يطلبوا اقتراحات إذا نزل الله عز وجل الاقتراح إلا وينزل العذاب معه، وكأن الكلام ما ننزل الملائكة إلا بحق واجب لا باقتراحكم، ثم لو نزلت آية لم ينظروا أو لم يمهلوا بعد ذلك بعدد، أي لا يؤخروا، إذا ربي نزل آية ونزل معجزة ونزل دليل قوي بعد ذلك لا يعطون فرصة بل يقضى عليهم بعد ذلك. وهذا رد على مقالة المشركين الأولى بإنزال الملائكة، ثم رد تعالى عن مقالتهم الثانية التي فيها اتهام للنبي بالجنون فقال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن هذا القرآن الذي بين أيديكم والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحفظه من التبديل والتغيير الذي جرى في سائر الكتب المنزلة، وهو تبديل اللفظ لا مجرد التأويل. وهذه الآية بمعنى قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه بخلاف التوراة والإنجيل اللذين فيهما تحريف وزيادة ونقصان شديد، حتى وصف المولى عز وجل قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. لذلك تجد كتب التوراة فيها من الكذب ومن الافتراء، إلى درجة أنهم يتهمون لوطا مثلا كما في الإنجيل، يتهمون لوطا بأنه زنى بابنتيه وأنهما حملتا منه، حملتا منه، كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى، وكذب وافتراء على لوط عليه السلام. وتعالى الله عن ذلك علو كبيرة أن يكون هذا من كلامه في التوراة، ولكنهم كتب محرفة زادوا فيها وأنقصوا فيها. واليهود مثلا عندهم التوراة وعندهم التلمود، التلمود هو الذي يشرح التوراة، التلمود، التلمود الحخامات رجال الدين شرحوا التوراة. لكن تجد اليهود أنهم يقدسون ويهتمون بالتلمود أكثر من اهتمامهم بالتوراة، رغم أن التوراة هو الكتاب المقدس، لكن هم يهتموا بشرح الحخامات أكثر من اهتمامهم بالتوراة، وحتى التوراة محرفة. واليهود عندهم إله اسمه ياهو، وهذا الإله عندهم متعصب ويعني شرير، وهو إله اليهود فقط، ولذلك يكره باقي الأجناس. يعني دينهم فيه، يعني هو الدليل. موسى معهم عليه السلام وعبد العجل، موسى معهم ذهب للقاء الله، ما رجع، ما قبل ما يرجعك ولا لقاهم يعبدون العجل، فما بالك بعد موت موسى. فقد درجوا على التحريف والتبديل وعلى يعني وعلى الوثنية، لم يدرجوا على توحيد الله تبارك وتعالى، رغم أن موسى لما جاء حرق: لنحرقنه ولننسفنه نسفا، نسفه، ولكن بعد موته رجعوا إلى الوثنية، رجعوا يعبدون آلهة من دون الله تبارك وتعالى، وهذا ديدن اليهود في أحوالهم كلها. ثم قال تبارك وتعالى: ثم آنس الله تعالى نبيه وسر عنه وعرض له أسوة، وهي: لا يضيق صدرك يا محمد بما يفعله قومك من استهزاء واتهام بالجنون، فقد تقدم منا إرسال الرسل للأمم الماضية في شيعها وطوائفها، وكانت سيرتهم استهزاء. هنا لما قال له المولى تبارك وتعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أراد المولى عز وجل أن يسلي ويخفف على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد سبقك رسل واستهزئ بهم، لقد سبقك رسل واتهموا، لقد سبقك أنبياء ورسل وما تركوا، ضغطوا عليهم وأخرجوهم وغير ذلك. ولذلك كل من يرسل نفسه للدعوة إلى دين الله ينتظر أن يحدث له مثل الأشياء، مثلا أن يكون هناك تشبيه، أن يكون عليه اعتراض، أن يكون له استهزاء كما يستهزئ. احنا نعرفه اللي مثلا في الجزائر نشفى كاتب ياسين، هذا كتب كتابا يستهزئ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو رغم أنه جزائري، كاتب ياسين معروف، الناس حاب تقدسه بزاف، يعني خاصة جرائد المفرنسة، كل ما تجي الذكرى تعلمت فيها يهضروا عليه. هذا كتب كتابا سماه محمد برونتافاليس، محمد برونتافاليس، وقال، تكلم عن المساجد، قال: لي فوزي كي نو ديكول با، كي نو ديكول جامي، يعني سماهم لي فوزي اللي ما ديكوليش، يعني هذا الدين نتاع التأخر، هذا القصد تاعو، هو لمس، لكن لا يفهمه إلا من يفهم جيدا، هو لمس، معناتها هذا الدين تاعكم ما يديكوليش، يبقى حابس، تبقوا حابسين، هذا المقصود تاعو. ومحمد برونتافاليس يعني دي دينك وروح من الجزائر ما تحققش، يعني الإسلام تاعك ما تحققش من الجزائر، هذا هو. وكانت المسرحية راح تقام، ولكن طلبة ما قبلوهاش، طلبة دار صوت فوضى هذاك الوقت، ما قدروش يعرضوا هذه المسرحية، لأن هي كتاب، لكن كانوا بعض الناس حبوا يديروها كمسرحية، لكن ما خلوهمش الناس هذاك الوقت باش يديروها مسرحية، لأن فيها دعوة إلى إخراج الدين، دعوة إلى إخراج الدين وانتهى. المهم هؤلاء يبقوا دائما يستهزئون بدين الله تبارك وتعالى، ويلفقون التهم، يعني لو تروح تقرأ الكتب تاع المستشرقين يقول لك هذا الدين انتشر بالسيف، لكن المستشرقون يعني عندهم حيلة كبيرة، كاين واحد يقول لك الدين انتشر بالسيف، باش أنت تقول لا الدين ما انتشر بالسيف، وتدفيها، وإذا لفيتها تعود تقول لا الإسلام تاع هود تاع دفاع، وهذا غلط، لأن الإسلام تاني كيقاتل، لكن الإسلام من يقاتل؟ ما يقاتلش كاع الناس الإسلام، لما المسلمين كانوا يفتحون البلدان من يقاتلون؟ يقاتلون المجموعة الأولى التي تحل دون إيصال الدعوة إلى الناس. فالقتال موجود، لكنه ليس هدفه قتال المرأة والصبي ورجل الدين وكذا. في في في في بريطانيا يعني في سنوات مضت يعني قديمة كانوا عندهم يخدموا الزنوج، يخدموا بعض يعني مسلمين ولكنهم بشرتهم سوداء، وكانوا كي يحبوا يخلصوهم. شوف كيفاش يخلصوهم، لان كاين بزاف ناس يقول لك باللي اوروبا عندها اخلاق وعندها كذا وعندها كذا، عندهم اخلاق نفعيه. كي تولي صح ما كان لا اخلاق لا والو في اوروبا، ما كان لا اخلاق ولا يحزنون، هي اخلاق نفعيه تجاريه. هؤلاء الزنوج كانوا يخلصوهم باش يخلصوهم، يعطوهم شويه دراهم ويخلصوهم الباقي زجاجات الخمر، يقول لهم الباقيه باش يشربوا. فكان العمال يرمون الخمر في البحر بس لانهم مسلمين والخمر حرام، وما يقول حريه التعبير ودعم الحريه، فشوف يعطوهم بالعين الخمر باش ينحافوا. فكانوا يرمون الخمر الى البحر. هذه سفينه بريطانيه كانت عندها عمال عمال يعني مسلمين الزنوج يعملون عندهم. فكان احد السودانيين اتصل بهم فاعلمهم، قال لهم هذا ما عندهمش الحق يخلصوكم بهالطريقه، لازم يخلصوكم عادي، ما يخلصوكمش بالخمر، ما كاش منها، يعطيكم قاع دراهمكم. فلما احتجوا وبداوا يطالبوا بحقوقهم فصلوهم قاع، خرجوهم قاع من الخدمه هذيك. هذه حريه اوروبا، هذا هو لا إكراه في الدين تاع اوروبا. بينما تشوف انت المسلمين لم يكرهوا في بلد من البلدان، لم يكرهوا احدا على الاسلام ابدا. والدليل على ذلك روح شوف تونس فيها 10 ملايين مسيحي قبطي، والاسلام حكمها، فهل غير لهم دينهم؟ ما غيرهم. علاش في السودان مازال كاين مسيحيين؟ هل غيرهم الاسلام؟ لكم دينكم ولي دين، لا يكره في الدين، حاب يدخل الاسلام دخل، ولكن الناس اللي يمنعوك هذوك لابد من ابعادهم. الناس اللي يمنعوا الناس باش يسمعوا الاسلام، نسمع كل الناس الاسلام، من استجاب استجاب ومن لم يستجب لم يستجب، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. روح شوف في لبنان لحد الان موجودين مسيحيين، روح شوف اليهود لما طاردهم المسيحيون اين هربوا؟ هربوا عند المسلمين. اليهود ما لقوا حتى بلا تأويل في التاريخ، كانوا اذا طاردهم المسيحيون هربوا عند المسلمين، لان يعرفون بان لاهل الذمه من اليهود والنصارى عند المسلمين حقوق. وكلكم يعرف عمر الخطاب كيف جعل للشيخ الذمي، جعل له انريتلات ان بايديها الشيخ اذا كان من اهل الذمه وكبر. قال اذا لما كان صغيرا اخذنا عنه الجزيه، فلما كبر لا نضيعه، رغم انه نصراني ولا يهودي. قال لما كان شاب كان يدفع الجزيه وهو صابر، لكن دوك يكبر وعجز نعطوه حقه باش يكمل يعيش حياته في الكرامه. صلاح الدين الايوبي رحمه الله عليه، المسلمين استطاعوا ان في عهد عمرو بن العاص استطاعوا ان يفتحوا فلسطين، قد تغلب على الارطبون يعني قائد الروم، استطاع ان يفتح فلسطين ودخلها عمر الخطاب فاتحا. ومعروفه الوثيقه العمريه ان عمر الخطاب اعطى لاهل النصارى الحق في العباده والحق البقاء في الكنائس تاعهم، وقال لهم اللي حاب يخرج مع الرومان يخرج مع الروم، واللي حاب يبقى في فلسطين يبقى يعبد الله عز وجل كما كان، ولا اكراه في الدين. لما سقطت فلسطين عودوا المسيحيين سيطروا عليها اسبوع هم يقتلوا في المسلمين، قتلوا الشيوخ، قتلوا الصبيان، قتلوا النساء، قتلوا العلماء، خربوا كل شيء، اسبوع هما يسفكون الدماء، وحتى وصلت يعني الدماء الى تقريبا ركبتي خيولهم. بعد سنوات يعاود يتغلب عليهم صلاح الدين الايوبي. هل انتقم منهم صلاح الدين الايوبي؟ ما انتقم منهم. دخلها دخولا عمريا، عاود كما دخل عمر بن الخطاب. وعلاش؟ لانهم تادبوا باداب الاسلام، كاش الانتقام في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكه اراد ان يفتح القلوب، ما اراد ان يفتح الاراضي. ولذلك قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. قالوا له ماذا انت فاعل؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم اذهبوا فانتم طلقاء. فدخل الناس في دين الله افواجا. الاسلام ما جاش يدير اراضي، ما جاش يدير بترول كيما الامريكان، خدمه الامريكان باش تدير بترول، قتلت كاع الدنيا، خربت كاع البلاد، ودخلت البلاد في فتنه كبيره ما حاش يخرجوا منها، على جال البترول. وعلى جال هدف واحد اخر، خوفا من وجود حركه اسلاميه في الشرق الاوسط تتقوى وتهدد اسرائيل. كان لابد من اليهود ان يدفعوا بامريكا تقضي على اي تحرك اسلامي مستقبلي، وفي ذات الوقت هناك استفادة اقتصادية من بترول العراق الذي كان موجودا وفي منافع كثيرة. لكن شوف انت قتيبة بن مسلم قائد هذا الجيش كان في حدود سمرقند قدام الاتحاد السوفيتي. جاءه خبر المسلمين كان عندهم عهد اتفاق مع أهل سمرقند باللي ما تتفقوش مع الأعداء انتعنا وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على السواء. عندنا عهود مع أهل سمرقند، وأهل سمرقند كانوا كفار، كانوا كفار. فجاءت أخبار إلى قائد جيش المسلمين الذي كان يرابط على الحدود بأن أهل سمرقند اتفقوا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، فدخل بالجيش قتيبة بن مسلم. دخل بالجيش قبل الصباح، كان قد سيطر على سمرقند. الملك سمرقند ما قبلش، بعث رسالة إلى خليفة المسلمين: ألا إن قتيبة بن مسلم دخل بلدنا عنوة ونحن في عهد معكم، احنا عندنا اتفاق، احنا عندنا اتفاق. المسلمين عندهم أمانة، عندهم أخلاق، ما يخونوش، وكيشكوا في واحد حب يخون يخبروه، قال نعم نشفك خلاص أنا في حرب، ما يخدعوش، هذا يحبسوا قبل، يحبسوا قبل الاتفاق وبعد باش المسلمين يهجموا. هذه أخلاق، لأن في الإسلام كاين أخلاق، كاين تربية، ماشي هذا برك. حتى الجهاد عبادة وعنده أحكام، ماشي فوضى، ماشي اللي طرطار واللي منقول خرب وقتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الجيوش يقول: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا رجلا في صومعة ولا امرأة ولا رضيعا ولا صبيا، كاين حدود، ولا تمثلوا بجثة، ما كاش تمثيل، ما كاش بقر العيون ويعني قطع الأشجار وتحطين كل شيء تريب، تقتل بالشيخ بالصغير بالكبير، هذا ماشي دين، هذا تولي فوضى، هذه تنفع لي طرطار تاع ناس لا دين ولا ملة. الإسلام عنده آداب، في كل شيء عنده آداب. فلما شكى ملك سمرقند، شكى أمر قتيبة إلى الخليفة، بعث الخليفة بقاضٍ يقضي بين ملك سمرقند وقتيبة بن مسلم قائد الجيش تاع المسلمين. قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. جيب الدليل يا قتيبة. فلم يكن الدليل قويا مع قتيبة، ما عندوش دليل. فأمر القاضي من الجيش قبل طلوع الفجر أن يخرج من سمرقند. الجيش لا يخرج برا. في التاريخ لم تحدث أن جيش سيطر على بلد وخرج بأمر من قاضي الذي تحكم تلك الدولة، الجيش الذي تحكمه دولته، لم يحدث في التاريخ. حتى لو قال غلطنا غلطنا، صح البلد يفيدنا، ما عرفش طاعكم، احنا خلاص ندير لكم عدالة، نقسم لكم الحقوق كما تحبوا، صح احنا خلاص ديناها، وعم يخرج لك البلد يعاود يخرج لك صراحة. فقبل طلوع الفجر كان جيش المسلمين قد أخذ يرحل خارج. أهل سمرقند قالوا: ما يمكن أن يكون هذا الدين إلا دين السماء، مستحيل، مستحيل عدل كما هذه تاع العباد، ليس العباد تاع رب العباد. فقالوا: جيش كهذا لا يخرج، نحتاجه، لا نخشى منه، غير يبقى. ودخل أهل سمرقند في الإسلام بعد ذلك. كيف ذلك ما زالهم أهل سمرقند مسلمين، وهم قام العبراق النشي فهمين منيح منيح، وما زالهم يصلي وما زالهم يدوهن، وكين يبدأ فيها دعوة حركة هناك تدعو الإسلام. الإسلام عنده أخلاق وعنده مبادئ. قال لك في فرنسا شاعر مصري يحكي، قال رحت فرنسا وكان ملتزم، قال دخلت في فندق معاملة حسنة وطيبة وكتبوا منا باش يكسبوه ليه، لكن معاملة حسنة هذه باش ينفق بزاف دراهم. قال فكانوا يعرضون عليه فتاة كل ليلة، فلما لم يكن زاني تاجرا كباقي الناس بدأوا يضيقوا عليه ويزيد له في الأسعار حتى هرب راح. ما عندها يحبوك إذا تنفق، إذا ما تنفقش ما يحتاجوكش. فهي أخلاق نفعية، أخلاق نفعية، ما هي أخلاق حقيقية، ما هي أخلاق حقيقية. لذلك فرنسا، تعرفون أن فرنسا، فرنسا سقطت مع الألمان في 6 أيام، 6 أيام استعمروها الألمان فرنسا، 6 أيام كانت سماء فرنسا يغطيها سحاب من أسراب طائرات ألمانيا. 6 أيام سقطت الألمان في الحرب العالمية الثانية، وعلاش؟ قال كانت تخشى فرنسا على مواخرها، كانت تخشى على مراقصها، فسلمت بالخف، قال خليوا لي كل البلاد عادية، ما تكسروها ليش، ما تريبوها ليش، ادوها ادوها. كانت غارقة، غارقة في الوحي، غارقة في الشهوات، غارقة في المراقص، غارقة في القمار، وهي لحد الآن كذلك. يقول لك هذا أخلاق، شو الأخلاق هذه؟ غارقة في الوحي والعياذ بالله. نرجع إلى قوله تبارك وتعالى: فيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الاستهزاء أو الشرك ونحوه من التكذيب أجراه الله في قلوب المجرمين الذين عاندوا وتكبروا عن اتباع الهدى، ومثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخلناه في قلوب المجرمين السابقين ندخله في قلوب المجرمين الجدد. فالأنبياء كان لهم معاندون وأهلكهم الله عز وجل، ونفس ذلك العناد موجود في قريش، موجود في قريش، وهم لا يؤمنون بالرسل. وأصبح ذلك سنة وعادة متبعة في الماضين على هذه الوتيرة التي استوجبت تدمير كل من كذب الرسل، الرسل وإن جاء الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يطمئن نبيه أنه سيفعل بالمجرمين اللاحقين ما فعله بالمجرمين السابقين، يعني يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزابور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. إلا أن مقياس التمكين والغلبة لا يقاس بأعمار الأشخاص. يعني ماشي إذا يبدأ الدعوة يقول لك قبل ما نموت أنا نشوف الدولة، قبل ما نموت أنا ينضغط الإسلام. انتصار الدعوات يقاس بعمر الأجيال ليس بعمر الأشخاص، لأن إذا أحببنا أن نقيسه بعمر الأشخاص سوف نستعجل الطريق ونخبط خطة عشواء ونصيب مرة ونخطئ مرات، نبدأ نزربه نحب نشوف الثمار. كان بعض الناس يحب يغرس اليوم ويسقي اليوم ويقطف العشية ويأكل في العيش مش على ضربة، وهذه في الأحلام تصرى لكن في الواقع ما تصرى. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة وهو يهيئ، ما أقام الدولة إلا بعد 13 سنة في المدينة، لم يقيم الدولة، ربى جيلا متجردا جيلا وصل إلى درجة جندية لهذا الدين، يبذل الجهد يبذل العطاء يبذل النفس النفيس من أجل حماية الدين من أجل الدفاع عليه. فلما وصل بهذا الجيل لهذا المستوى جاء بعد ذلك جاءت الثمرة. الثمرة جاءت بعد عناء شديد، بعد تربية دقيقة، بعد تجرد كبير لله تبارك وتعالى، بعد إخلاص كبير لله عز وجل، جاءت النتائج في المرحلة الأخيرة. ولذلك المولى عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. قد يقول قائل لما جاء الخباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ قالوا رب قريش يروا فينا حالة، أدعينا ربي استنصرنا نقاتلوها كيفاش نديروا. نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية. العلماء توقفوا عند هذه الآيات، قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صراع مع قريش في بداية الدعوة ماذا يكون الحاصل؟ أن قريش إما تقضي عليه بسهولة لأنه كانوا قلال، تقضي عليه بسهولة الدعوة تروح، هذه الحالة الأولى. لكن هناك أمر أخطر من ذلك، في تلك المرحلة كان الناس يعتقدون بأن الشرعية لقريش وأن المسلمون هم الخارجون عن القانون لو أنهم قاتلوا قريش، لأن المفهوم من هو على الحق من يحمل الحق لم يتبلور بعد في أذهان الناس، لذا ما عرفش يعني الحق. لكن لما رأى من كان يحب بشبه الجزيرة العربية كلها منهم أهل المدينة رأوا بأن هذا العربي هذا المسلم الذي أسلم في مكة يعذب ويقتل ويطارد وهو ثابت ومعروف عن العربي أنك إذا مسسته يرد لك، ما الذي جعلهم يصبرون كل ذلك الصبر؟ هذا السؤال بدأوا يطرحه من كان موجود في المدينة ومن كان يحيط بها، ما الذي جعل هؤلاء الناس يصبرون مع كل هذا العذاب وهم كانوا يلتزمون بقول الله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. تلك التضحيات التي تحملها جيل الصحابة في مكة في المرحلة الأولى هي التي كانت أنوار لأهل المدينة ليستجيبوا لهذا الدين، لأنهم علموا بأن هؤلاء لن يردوا لأنهم على حق وأنهم يريدون شيئا غير الانتقام الذي تعرفه العرب، لأن العرب تضرب ويضرب معك، والشعر العربي معروف تقتل له واحد يقتل لك مئة وتبقى تقاتل حرب داخل الغبراء دامت 100 سنة على الناقة، كيفاش هذا يقتل وأهله قاعد يقتلوهم ويعذبوهم وكتم ميدير والو؟ عرفوا بأن هؤلاء يتبعون الدين الحق ليس كباقي الناس، ومن ثم أهل المدينة استجابوا. فالتضحيات التي ضحاها الصحابة الأولون هي التي وضحت من له الشرعية ومن ليس له الشرعية. ولذلك كل معركة يدخلها المسلمون دون أن تعرف الجماهير من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي هي معركة خاسرة. تحب تستعجل الطريق وتدخل في معركة وانت الناس ما يشهم الإسلام قاع هذا، لأن الناس يعتبرك دل خاسع القانون وانت الخطير، ويقضى عليك ولا يلتفت عليك أحد، فهم على بالو بك بالنسبة لهم دل فوضاري وتكذب، لأن المسألة أصلا لم تتبلور في أذهان الناس وليس واضحة، ليش بينا من هو على حق من هو على باطل، من هو أهل العدل من هو أهل الظلم من هو كذا، أمور مختلطة مرتبكة. فالناس هكذا حدث في مصر، في مصر حدث نفس الشيء. في مصر لما تولى عبد الناصر الحكم نكل بالمسلمين تنكيلا لا مثيل له، لكن الشعب كان في واد والتنكيل كان في واد، فحما التفت إليه لأن ما كانوا فاهمين وش كاين وش صاير، قتلوهم كاع، عذبوهم كاع، قتلوهم كاع، سجنوهم كاع بآلاف مؤلف، واحد ما التفت إليهم الله يسهل عليهم ماتوا الله يرحمهم، حاصل ماتوا شهداء اللي مات شهيد حاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن ما لازمش الإنسان، احنا قلنا انتصار الدعوات يقاس بعمر الأجيال ولا يقاس بعمر الأشخاص، لازم هذه تكون واضحة. المهم نعود، فنقول فما أخبر الله تعالى عن شدة عناد قريش وكفرة العصر بأنه لو فتحنا على هؤلاء المعاندين بابا من السماء وطلبوا نزول الملائكة، الله عز وجل ذهب معهم أبعد من ذلك. لما قال ذهب أبعد من ذلك إنما قال لو يفتح لهم باب من السماء وجعلوا يصعدون فيه أو تصعد فيه الملائكة لما صدقوا بذلك، بل قالوا إنما منعت وسدت أبصارنا من الرؤية والإبصار، وقد شبه علينا أو سحرنا واختلطت علينا الأمور في أذهاننا وأصبحنا لا نرى إلا خيالا وأخيلا، يعني رانا نتخيلوا برك، يعني أن الذي كان ينقص قريش ليس الدليل العقلي، إنما كان حالهم حال العناد والاستكبار، حال العناد والاستكبار شيء قد نقصان القناعة العقلية، إنما الذي كان ينقصهم هو الإيمان والاستجابة لله تبارك وتعالى. لذلك قال سبحانه في سورة الأنعام ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني أن الذي جعل قريش لم تؤمن ليس عوزها في غياب الدليل. ما الدليل يا غالي؟ احنا جبنا قصة تاع لو أن خيلا بالوادي ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، لما قالوا أنا رسول كذبوه، فلم ينقص قريش الدليل والبرهان، إنما العناد والاستكبار. حال الجاهل، الجاهل نعلمه، المتأول نناقشه، لكن كاين واحد عدو ناقشه ولا تريح ما راح يستجيب، بل إنه لا يريد أصلا أن يسمعك، ما حب يسمعك، ما حب يسمعك، ما حب يلتفت إليك، هذا أمر آخر. أما الجاهل فيعلم، أما المتأول فيناقش. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حال المسلم لابد أن يحصن نفسه ويحصن المريدين. وخلاصة المعنى، بلغ من عناد المشركين في مكة وأمثالهم أنهم لو صعدوا في السماء حقيقة ورأوا الآيات يعني الأدلة والبراهين عيانا بأعينهم لقالوا هذه أوهام وخيال، وقد سحرنا محمد. وهذا يدل على أن قريش قد وصلت إلى منتهى العناد، منتهى العناد والاستكبار، بعض مظاهر قدرة الله. بعد بيان هذه الحقيقة بيّن المولى تبارك وتعالى بعض آياته لقريش، لكن هذه الآيات لم يريد المولى تبارك وتعالى أن تكون آيات آمية يشوفوها هما بعد خلاص، آيات باقية كل جيل يأتي يراها، كل جيل يأتي من هذا القرآن، كل أنبياء كان عندهم معجزات ظاهرة إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معجزة هذا الكتاب الذي لا يخلق عن كثرة الرد، قد ما تقرأ قد ما يزد الحلاوة، وقد ما تفهمه بقدر ما تزداد قربا من الله تبارك وتعالى، وبقدر ما يعني تفهمه بقدر ما تزداد إيمانا ويقينا في الله تبارك وتعالى، تزداد يقين وإيمان. لذلك الله عز وجل جعل آياته في هذا القرآن، الآيات والبراهين، والبراهين أكبر معجزة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، أكبر معجزة، وكلما تقرأه تكتشف منه أشياء. في قوله تبارك وتعالى في السماء ذات الرجع تقرأها ممكن طول حياتك ممكن ما، لكن أهل التفسير يوم القاو التفسير العلمي قالوا للسماء ذات الرجع، قالوا لو البخار الماء لما يتبخر يصعد إلى السماء يعاود يرجع، يرجع ماء السماء ذات الرجع، البخار تاع البحار يتبخر ثم يجينا مطر يطلع السماء يعاود يجينا مطر والسماء ذات الرجع. هذه أمور يعني يفسرها العلم، ولذلك القرآن هو المعجزة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. هنا ذكر الآيات المولى سبحانه وتعالى التي تدل على عظمة الله، وهي آية ودلائل وبراهين على أنه الخالق العظيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، آية 18. والأرض مددناها أي بسطناها وألقينا فيها رواسي، الرواسي هي الجبال الثابتات، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني كل شيء مقدر مضبوط. قال لك مرة رجل مشى في طريق فوجد شجرة اللوز، شجرة اللوز معروفة، وشاف قدامها شجرة بعيدة تعدلع في القاع وتاع اللوز في السماء. قال هذه كبيرة كان ينبغي أن تكون شجرتها أكبر، وهذه صغيرة كان فيها شجرة صغيرة. قال لكنه مشى خطوات فسقطت عليه لوزة، قال الحمد لله ما كانت دلاعة، يعني لو كانت دلاعة لصرعته، يعني عرف حكمة الله بعد خطوات، هو مشى حب ينقذ مشى زوج خطوات عرف الحمد لله جيزة تلوزة فصلت كانت دلاعة وكانت تهرب. هذا كان بعض الناس يريدون أن يستدركوا على الله، أساءوا الأدب مع الله، فظنوا أنهم يعرفون أفضل من الله فيستدركون مرة على الله ومرة يستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحب حاجة اللي يغفل عليها النبي يزيدها هو، ما تزيد ما عندك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين تم وكمل. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول، إلا باب المصالح وباب هذه التي تجعل الشريعة فيها المرونة فذاك شأن آخر وله مجاله. قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة، يعني أرزاقا للعيش، ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني كل شيء عند الله عز وجل، المصادر مصادره وإمداداته من أين يعطيه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح ملقحات الأشجار. هذه بعد نأتي إليها، هذه من المعجزات التي أشارها القرآن. يعني نعرفوا باللي في علم النباتات البولان، اسمه البولان في اللغة الفرنسية، هذه الذرة يعني تاع اللقاح تنتقل من أشجار إلى أشجار باش تلقحها وتنبتها. هذه ما توصل إليه العلم إلا حديث بأن الرياح هي الأداة، لكن القرآن أشار إليها بأن الرياح التي تلقح هي تكون وسيلة التلقيح، سوف نأتي إليها فيما بعد. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. هذه الآيات هم طلبوا آيات على الإيمان، وقالوا نزلنا ملائكة باش نؤمن. الله عز وجل بينهم الآيات التي ينبغي أن يهتدوا بها إلى طريق الله. هذه الآيات تذكر الكافرين بكمال قدرة الله وأدلة وحدانيته في السماوات والأرض، وهي مبدوءة بالقسم الإلهي، أي والله لقد أوجدنا في السماء نجوما عظاما من الكواكب الثوابت والسيارات ذات البروج، يعني المنازل، منهم يقول البروج أنها نجوم، منهم يقول أنها منازل، والمراد هنا منازل الشمس، يعني الشمس تتحرك، والقمر والنجوم السيارة منازلها أنها تتحرك ليست ثابتة في مكان، وكل في فلك يسبحون. وزينا السماء للناظرين، زينها الله عز وجل بالنجوم المتأمل فيها، ومنعنا الاقتراب من السماء كل شيطان رجيم الذي يرجم بالشهب كما دلت الأحاديث الصحاح. لكن من استرق السمع وحاول معرفة الأسرار الربانية فإنه يدمر بشهاب، نيازك التي نراها هذه يعني ترجم الشياطين، أي بجزء منفصل من الكواكب، وهي نار مشتعلة فتحرق ذلك الشيطان، تحرقه. ودلت الأحاديث على أن الرجم كان في الجاهلية واشتد في وقت الإسلام، وحفظت السماء حفظا تاما الوقت، وحفظت السماء حفظا تاما، وجعل الله تعالى الأرض في مرأى العين، ومن أجل التمكن من الانتفاع ممدودة مبسطة ممهدة للانتفاع. هذا كله من عظمة الله تبارك وتعالى، جعل الأرض مبسطة وجعل فيها الخيرات وأنبت فيها الزروع والثمار المقدرة كل واحدة بميزان معلوم، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني أعطى الإنسان في الأرض كل حاجة بحيث الإنسان يقدر يعيش في الأرض. شو الله عز وجل قال؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شوف الأمريكا، لو أن أمريكا بذلت أموال طائلة لتعرف إمكانية الحياة في القمر ولا ما يمكنش. الله عز وجل لما تكلم عن القمر وش قال؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شوفوا عرجون النخلة كيولي قديم وييبس، العروق تولي ما فيهاش الماء خلاص ييبس، ما تدير به والو، ما تدير به والو، وإذا ما فيهش الماء معناتها ما تكونش فيه حياة. فإشارة القرآن الكريم بقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى كالعرجون القديم أنه لا حياة في القمر، ما كانش حياة في القمر، لأن ما فيها ماء، ما فيها ماء. لكن أمريكا والنازا أنفقت أموال طائلة حتى تبحث عن الحياة، هل يمكن أن تكون حياة في القمر ولا من بعد القمر لما كان والو. ولكن الآية أشارت إليها، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أهل التفسير لما فسروها قالوا العرجون القديم يعني يبس فليس فيه ماء فلا حياة فيه، لا يمكن الانتفاع به. ولذلك قلنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي أوجدنا فيها كل شيء مقدر بقدر معلوم موزون بميزان الحكمة، مقدر محدد بقصد وإرادة. وجعل الله في هذه الأرض المعايش، أي أعد للناس أسباب المعيشة، بقوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، من غذاء ودواء ولباس وماء، وجعل فيها الدواب والأنعام، وجعل فيها كذا كل بس كل الحياة. وأن كل شيء على الله يسير سهل، وعنده خزائن الأشياء من جميع الأصناف من نبات ومعادن ومخلوقات لا حصر لها، فكل ما ينتفع به الناس في الكون الله قادر على تكوينه وإيجاده، ولا يعطيه ولا يمنحه إلا بمقدار معلوم، يعني كل شيء بمقدار معلوم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان همه الدنيا، من كان همه الدنيا جعل الله عز وجل فقره بين عينيه، هذا حديث صحيح، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ما يأتيه من الدنيا غلط. ومن جعل الآخرة همه يعني أغناه الله تبارك وتعالى، يغنيه المولى تبارك وتعالى، يجعل الآخرة هي المبتغى تاعه، يغنيه المولى تبارك وتعالى ويسوق له رزقه بطبيعة الحال. طب حديث لا بد من الأسباب، لأن القرآن علمنا باتخاذ الأسباب، ومن سنن الله اتخاذ الأسباب، لكن بعد اتخاذ الأسباب نكل النتائج إلى رب الأسباب، هو الذي يحدث النتائج، أنت لا دخل لك في النتائج، أنت عليك دي الأسباب تامة ثم تترك الباقي على الله تبارك وتعالى. وأرسل الله الرياح تحمل السحب المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطار، وجعل الرياح واسطة لتلقيح الأشجار بنقل طلع الذكور ولقاحها للإناث لتتكون الثمرة، لأن النبات يدي اللقاح نتاع الذكور، البذرة نتاع الذكور يرميها في النبتة نتاع الإناث، فيقع بعد ذلك التزاوج، يكون هناك ثمار. كما يسوق الله عز وجل الغيوم بالرياح لإنزال الأمطار لتسقى بها الزروع والثمار والمواشي. هم كانت البيئة تاع قريش بيئة ريفية، الله عز وجل يذكرهم بهذه النعم التي هي من عند الله، أن ما تأكلون وما تشربون وما تلبسون كلها نعم من عند الله، وينبغي أن تشكروه فتعبدوه، لأن الذي يخلق ويرزق هو الذي يعبد، ليخلق ويرزق ويعبد. الله ذكرهم بهذه النعم التي يتقلبون فيها والتي ينبغي أن تكون من نتيجتها عبادة الله تبارك وتعالى. طب حال أهل الريف يا يحسون بعظمة الله أكثر من أهل المدن، لأن أهل المدن يروحوا يشتروا الفاكهة بالسوق قهوة وجدة، لكن أهل الريف يكون شاف كيفاش رمى البذرة، يكون شاف كيفاش كانت بذرة والو، وكيفاش الله عز وجل سقاها مطرا، ثم يشوفها كيفاش بدات تنبت، ثم كيفاش ولات فاكهة، ثم كيفاش ولات فيها زروع وولات خيرات. فهو يحس بعظمة الله أكثر من أهل المدينة يروح يشتريها بالعقيدة. قال كلش طيبة وجدك لو منيد ديامي حسناش كيفاش كيفاش كيفاش وصلت. لكن أهل الريف المفروض يكون عنده إيمان أقوى، لأنه يعرف نعمة الله عز وجل بعدما رماها بذرا إذا بها يلقاها فاكهة وخضر وزروع وغير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى. توقف عند هذا الحد، عند قوله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. في الآية 22 من سورة الحج: وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.